ومعه شرحه لوجد فيه الشيء العظيم، فيه التوحيد وإخلاص العبادة لله، فيه النهي عن السحر، فيه النهي عن تعليق التمائم، فيه النهي عن الحلف بغير الله، فيه أشياء عظيمة كثيرة الناس في أمس الحاجة إليها، وكلها من كتاب الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه من كلام بعض المحققين المعروفين بسعة العلم ودقة تصوير المعاني وحسن التقيد بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد مكان الإشعاع ومحل العلم النافع واجتماع الصالحين، والصالحون محتاجون دائما لمن يذكرهم بالله ليقوى إيمانهم وتحيا قلوبهم فينتج عن ذلك الثمرة المباركة. فنسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي يسأل عنها المستمع سين قافية، فيقول: هل يجوز الشراء والبيع في العملات الأخرى غير الريال السعودي؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمسلم أن يتاجر في سائر أنواع التجارات المباحة، فيجوز له أن يشتري ويبيع في الذهب والفضة والجواهر. أما الذهب والفضة فلا يبيع شيئا منها بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، فلا يجوز بيع سوار ذهب قديم بسوار ذهب جديد إلا إذا كان متساويين في الوزن، لا يزيد أحدهما على شيء ولا يكون مع أحدهما زيادة نقد. وكثيرا ما تعمد النساء وبعض الرجال إلى بيع ذهب قديم بذهب جديد ويدفع الفرق لبائع الذهب، وهذا لا يجوز. يبيع الذهب القديم بنقد ثم يشتري بالنقد ذهبا آخر إذا أراد، وإن كان كثرة هذا التبديل والاستبدال لا يدل على منهج اقتصادي سليم وعمل محكم حكيم، وإنما هو انطلاق وراء رغبات النساء والتأثر بما يسمى بالموضة الجديدة في تشكيلات صنع الحلي. ولا يجوز بيع هذه المعادن من ذهب وفضة بثمن مؤجل، لا بد أن يكون الثمن إذا كان نقدا حاضرا. أما إذا اشترى ذهبا بعروض تجارة أخرى ليست نقدية ولا ذهب ولا ذهبا ولا فضة جاز تأخير الثمن. وأما العملات التي عنها السؤال فيجوز للإنسان أن يتاجر أن يشتري عملة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو غير ذلك من سائر العملات المتداولة في الأسواق بالنقد السعودي، أو أن يبيع النقد السعودية بشيء من هذه النقود والعملات، بشرط أن يكون التبادل حاضرا، فلا يباع ريال بدولار إلا والمعاطاة حاصلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات: قال إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فشراء ريال بعملة مصرية أو أردنية أو أي عملة عربية أو غير عربية لا بد أن يدفع الثمن ويقبض المثمن في موقع البيع في موضع العقد، ولا يجوز التبادل بالبيع على الهاتف. بعتك 1000 ب3700 مثلا، لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل. وأما إذا نصب وكيلا له عنده ماله فجلس ينظر إلى أسعار العملات فرأى أن الدولار قد هبطت قيمته اليوم، فاتصل على وديعه الذي عنده المال وقال له ادفع مبلغ كذا وكذا من الريالات بكذا وكذا من الدولارات، استلم لي الدولار وسلم عني الريال. ففعل وكيله ذلك، صح البيع باستلام وتسليم، لكني لا أظن الناس يفعلون ذلك، وأظن عامة بيوعهم بتسجيل على الورق دون أن يكون التبادل بالمعاطاة ها وها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حاصلا. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة أختكم في الله عين عين ميم، أختنا تسأل عن حكم أكل الأرنب على إثر جدال وحوار دار بينها وبين بعض أفراد أسرتها، جزاكم الله خيرا. سبحان الله، أيسأل عن أكل الأرنب وقد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح؟ أعلم أن بعض الطوائف المنتسبة للإسلام لا تستبيح أكلها، ولكن لا عبرة بقول أحد بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما أن يكره الإنسان أكل نوع من اللحوم لعدم اعتياده ذلك، فإن بعض الناس الذين لا يعتادون أكل لحوم الإبل ينفرون من أكلها، وتجد أهل الإبل ينفرون من أكل السمك، لكن بدون تحريم فهذا لا حرج فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له طبق لحم وأراد أن يمد يده للأكل قالت إحدى النساء أخبر رسول الله بما قدم له، وكان من ضباب قدم لميمونة بنت الحارث الهلالية، جاءت أختها من البادية وجاءت بضباب، فقيل له إنه لحم ضباب، فرفع يده وكان عنده خالد ابن الوليد، وخالد ميمونة خالته أخت أمه، فإن أم خالد بن الوليد وأم الفضل بن عباس والميمون وميمونة أخوات، فرفع النبي يده فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يقول خالد فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فلحم الأرنب ولحم الضب مما أحل الله جل وعلا لعباده، والتجادل ينبغي أن يكون على أساس. فلو رجع السائل إلى الصيد وما ذكر أهل العلم في كتاب الصيد لوجد النصوص بينة صريحة،